إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من حاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم بفضل الله وتوفيقه صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. ننقل لكم صلاة الفجر، فأين الراغبون في عفو الله ومغفرته؟ أين الراغبون في أجر كقيام الليل كله؟ أين الطامعين في التنعم برؤية رب العالمين جل جلاله يوم القيامة؟ ها هي صلاة الفجر تنادي عليهم بأن من حضرها نال أعظم شهادة تشهد له الملائكة الكرام البررة، بأن فلان ابن فلان قد حضر صلاة الفجر جماعة. هي شهادة ملائكية لا تزوير فيها ولا تعطى لغير مستحقيها. أهل الفجر يسبحون الله تعالى ويقبلون عليه في تدبر لآياته البينات ويرجون رحمة ربهم. سبحان ربي علم القرآن ولأجله قد كرم الإنسان. لا ريب فيه هداية لذوي التقى من يجعلون صلاتهم برهانا، من ينفقون بغير من أو أذى يرجون فضل الله والرضوانا، من أيقنوا بالغيب محض حقيقة وكأنهم قد شاهدوه عيانا، فهم الأولى قد أفلحوا في سعيهم صاروا إلى درب الهدى عدوانا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نستفتح لقاء الفجر بخير الكلم. نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وهذه الآيات البينات من سورة الأنعام بدءا من الآية 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، يا رحمة مهداة عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، يا رب عفوك وحسن لقاك يا رب. سيدي يا رسول الله، يا المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال، بالكمال توحدا. يا المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال، بالكمال، بالكمال. لمدحه ماذا أقول؟ ماذا أقول لمدحه؟ والله طهر من سفاح أحمد. ماذا أقول لمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. ذو رأفة بالمؤمنين، بشرت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا نادت بك الرسل الكرام نادت نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناصر أو كاتب عددا ولا الشعراء والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

علمتنا أن السعادة في رضا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات، وتفرج بها الكربات، وترفعنا بها أعلى الدرجات. اللهم اغفر لحينا وميتنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، بعد دقائق إن شاء الله تعالى يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. أما الآن فنبقى ومن رحاب مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة مع فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد وهذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا

إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل آن وحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واهزم أعداءنا ووسع أرزاقنا وأمن جيشنا وانصر جندنا واحفظ أرضنا واحفظ أرضنا واحفظ أرضنا. اللهم أنزل على مصر أمنا وأمانا وعزا واستقرارا. اللهم افتح لبلادنا خزائن الخيرات وصب علينا الأرزاق. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة التقسيم، ونعوذ بك من فتنة الاختلاف، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء، وحد صفنا وحد صفنا وحد صفنا. رحماك رحماك ببلادنا، رحماك رحماك بجيشنا، رحماك رحماك بشبابنا، رحماك رحماك بأرواحنا، رحماك رحماك بشعبنا، رحماك رحماك بحدودنا، رحماك رحماك بأبنائنا. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك، واحفظ مصر بعينك التي لا تنام، واحرسها بركنك الذي لا يضام. اللهم من أراد بهذه البلاد فتنة فأرنا فيه يوما أسودا. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وصلاة عند الحبيب قبل الممات، وارزقنا شهادة في سبيلك قبل أن نلقاك. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من شعب مصر السلام، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، عشنا وإياكم بفضل الله وتوفيقه مع صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وكان معنا مبتهلا إلى الله تعالى فضيلة المبتهل الشيخ سعيد حافظ. وقد أمنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا في هذه الصلاة المباركة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. إخوة الإيمان والإسلام، هذه أرق تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي مشفوعة بالدعاء إلى رب العالمين أن يحفظ مصر وأهلها. كنت معكم من أسرة المذيعين محدثكم وسام البحيري، وحتى ألتقي بكم دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحفظ الله مصر.